السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله خيرا أخي فضيلة الشيخ الدكتور وجب بن علي العتيبي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية ودعه الإرشاد المدينة النبوية على هذه المحاضرة القيمة، فإنها على وجازتها أتت على صفة الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لا سيما ما يتعلق بأساس العبادات الحج وغيره، ألا وهو تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. كثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكن لم يلبث أن ينقض ذلك كله بكلمة أو عمل يتعلق بصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لعلكم تلاحظون حتى بعض حجاج بيت الله الحرام، نسأل الله لهم التوفيق والهداية والقبول، تلاحظ البعض الآن يقفون أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما من الجهة الجنوبية، فيمد يده نحو القبر فيسأل الرسول: يا رسول الله اعمل لي كذا، افعل لي كذا، انقذني، اتقبل مني، اشفع لي، افعل افعل كذا. هذا العمل هي عبادة، هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، والذي يفعل ذلك ما حقق التوحيد ولم يفهم التوحيد، لا سيما أننا في عصر زهدت كثير من الجماعات القائمة في التوحيد تزهيدا عظيما، فلا يهمه أن يعمل أي شيء ما دام يعبد هذه يؤدي بعض هذه العبادات، ثم يأتي إلى ميت في قبره فيسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. قبل 4 سنوات جاءني سؤال في المسجد النبوي، يقول السائل: أنا منذ 30 سنة، وهو من بلد عربي مسلم، منذ 30 سنة وأنا أجمع من أجل أن أحج حتى وصل إلي الدور. قل: فلما جاءني الدور ذهبت واشتريت أكبر خروف وجدته في البلد، فذهبت به وذبحته على أعتاب قبر السيد فلان من أجل أن يقبل حجي، ودعوته وتوسلت إليه أن يوصل هذا العمل إلى الله تبارك وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أجبته وبينت أن هذا العمل شرك وأنه يجب أن يخلص عمله لله، وذكرت الآيات والأحاديث التي تحث على التوحيد وتحذر من الشرك، وأسهبت في ذلك حتى إن الرجل خرج معي إلى موقف السيارة وقال: الآن فهمت، لكن هل يغفر لي، هل يغفر لي ربي هذا العمل؟ قلت: نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله لعمر بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم أو يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن يجب على المسلمين جميعا أن يجتهدوا في تصحيح عباداتهم بالبعد عن الشرك الذي يحبط الأعمال، لا سيما التعلق بالقبور وأصحاب القبور. البعض منهم يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله، ويقول أحدهم ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر صخرة، لعاد البحر سهلة، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملة، أو صخر لعاد الصخر رملة. نسأل الله العافية والسلامة. الشرك خفي أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، ولذلك حذر منه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. قال لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمتي الأوثان ونحو ذلك. فاتق الله أيها الحاج الكريم، تقبل الله منا وإياك، وأنا أعلم أنك حريص على تطبيق ما تسمع من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وطريق فهم الحج المبرور وغيره من العبادات أن تتفقه يا عبد الله في دين الله عز وجل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والنبي والله تبارك وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والعلم الذي أمرك الله بأن تزداد منه، وقل رب زدني علما. العلم يا عبد الله تعرف به الحلال من الحرام والتوحيد من الشرك والهدى من الضلال والسنة من البدعة والطريق المستقيم من الطريق المعوج. فانتبه وتنبه يا عبد الله، افهم دينك الصحيح حتى يكون حجك مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. البعض من الناس منذ أن يحج إلى أن يعود يؤدي طقوسا معينة لا قيمة لها، فتجده مشغولا يلعب يغني لا يذكر الله عز وجل، لا يحصل في التلبية في الطواف، لا هم له إلا أن يصور ويرسل للمدام حتى تراه وهو يطوف بالكعبة. فإذا انتبه يا عبد الله، اشتغل بما جئت من أجله، اشتغل بما جئت من أجله، فتنبه. البعض من الناس من جهله يأتي مع نساء لسنا محارم له، جاءني سؤال قريب في قبيل رمضان يقول إنه جاء مع عشيقته، حط تحت عشيقته خط، طبعا ليست زوجة وليست محرما له، وهو معها وحده، وما خلى رجل بامرأة إلا وكان ماذا؟ الشيطان ثالثهما. انتبه، يقول بما أني جئت أنا ومعشوقتي نريد منك، يخاطبني أنا، يقول نريد منك أن تعقد لي على عشيقتي هنا وعند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند القبر. انظروا إلى أي حد يبلغ الجهل، فهو في معصية منذ أن أحرم إلى أن جاء، خلى بامرأة ويريد أن يتزوجها بدون محرم، بدون ولي أمر وبدون شهود، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. فتنبه يا عبد الله، تنبه. لعلي في ختام هذا التعليق أكرر شكري لأخي فضيلة الشيخ وجب على هذه المحاضرة القيمة، وأذكركم بما هو مهم. الشيخ ذكر شروط الحج تتلخص الإسلام والعقل والبلوغ ووجود الزاد والراحلة، ويشترط المرأة زيادة وجود المحرم. هناك أمر مهم أن تتقيد بالتعليمات التي سنها ولي الأمر في هذا البلد بناء على المصالح المرسلة وبناء على مشورة العلماء، وهو لا تحج بدون تصريح، فإنك بهذا العمل تؤذي نفسك وتؤذي الناس وتخالف الأمر، فتأثم مخالفتك لمخالفتك لولي الأمر، وتعرض نفسك للتعب وتؤذي الناس في طرقاتهم. إذا كنت غير قادر على تكاليف الحج بما في ذلك الحصول على تصريح فأنت غير مقتدر، فلا حرج عليك، لأن الحج مبني على التيسير، ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فانتبه يا عبد الله وراعي هذا. البعض الناس يتحيل يمشي بدون إحرام، يمشي في مخالفة إلى أن يعود، فهو آثم منذ مشيه إلى عودته، وهو مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذا يا عبد الله. في الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل سعيكم مشكورا وحجكم مبرورا، إنه جواد كريم. أكرر شكري لأخي، وأكرر شكري بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو له أهل، علي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، على ما يقومان به من خدمة للمسلمين في كل مكان ولحجاج بيت الله خاصة. لعل هذه الأمور لا تخفى على من كان مؤمنا، من كان منصفا، من كان عاقلا، فإنهم يقدمون كل غال ونفيس من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام. فعلينا أن نتقيد نحن بتطبيق شعائر ديننا، وألا نتخذه للرياء والسمعة والمزايدات وما إلى ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وجب بن علي العتيبي المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة على هذه المحاضرة الماتعة النافعة الحج المبرور، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس في المسجد النبوي وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكره بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الزبيدي في محاضرة عنوان وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. كما نذكر بأنه ستبدأ سلسلة مباركة في هذا الجامع المبارك، سلسلة كلمات أفضل أيام الدنيا، وستكون من يوم الأحد القادم 29 من شهر ذي القعدة إلى يوم عرفة 9 من شهر ذي الحجة، وستكون كل يوم بعد صلاة المغرب. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك. يقول السائل: نستقبل بعد أيام أيام عشر ذي الحجة، وسمعنا أنها أفضل أيام الدنيا، فما هي وصيتكم بارك الله فيكم لنا؟ أحسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة، فإنها أيام مباركة. وقوله أفضل يعني أن جميع الأعمال فيها فاضلة، من الصدقات وتلاوة القرآن والصيام والدعاء والذكر والتكبير المطلق والمقيد للحاج ولغير الحاج، والتلبية في حق الحاج، والجد والاجتهاد في كل عمل يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فاغتنم هذه الفرصة، هي التي قال فيها سور الفجر وليالي العشر، وقيل إن وليالي العشر في ليالي رمضان، العشر الأواخر من رمضان. قال بعض العلماء إن أفضل الليالي ليالي عشر رمضان، وأفضل الأيام أيام عشر ذي الحجة، فاجتهد فيها يا عبد الله في العمل الصالح الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا ورد فيها أنه إذا بدأت هذه العشر فمن أراد أن يضحي فعليه أن لا يأخذ من بشرته ولا أظافره، و ولا شعره شيئا حتى يذبح أضحيته. وهذا يخص المضحي، يخص المضحي لا أفراد أسرته، لا أفراد أسرته. فمن احتاج أن يقص شاربه أو يقلم أظافره من الذين يريدون التضحية أو عانته أو نتف إبطه، فليبدأ قبل يوم السبت يوم 29، لاحتمال أن يكون الشهر يبدأ ليلة الأحد. فهذا هو هي السنة. ولا تلتفت إلى من يهون من شأن بعض من شأن هذا الحديث من بعض المفتين الذين يتسرعون في الفتوى ولا يتحرون الأدلة الشرعية، فتنبه لذلك يا عبد الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا لا أملك المال للحج، هل يجب علي أن أجمع المال؟ أنت سمعت الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا حرج عليك ما دمت لا تستطيع الحج ولا تستطيع أن تسكن في مخيم أو تدفع للمخيمات، فلا حج عليك. لو أن أحدا ساعدك لا حرج، من أقاربك أو من بعض المحسنين، لا حرج أن يتعاون معك من أجل أن تحج. وهذا يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أقترض لكي أحج ثم أسدد بعد الحج؟ إذا كان لديك ما تسدد منه مضمونا فلا بأس، أما أن تستدين وأنت لا تضمن السداد فلا ينبغي ذاك ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا وإياكم جميعا أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.